السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حديث عائشة، وما زلنا مع باب صدقات التطوع. وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، فلا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قال: متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز أن تنفق الزوجة من طعام بيتها ولو لم يأذن لها الزوج، وهذا محمول عند العلماء على الشيء اليسير الذي يغتفر به في العادة، كرغيف، كما تبقى من طعام أو فاكهة، فهذا مما يتسامح به الناس. وجرى العرف أن الزوج يرضى بمثل ذلك، وإن لم يعطي إذنا خاصا في ذلك، بل العرف جرى أنه يرضى بمثل ذلك، رحمكم الله، فيحصل إذنه بناء على ما جرت به الأعراف. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة، إلى آخر الحديث، هذا كما ذكرنا فيما يغتفر ويتسامح فيه. طيب، يعني لا يعقل يرجع مثلا يوم الشغل يدفن الأكل تقول له تصدقت بيه كله مثلا، هيحصل مفسدة، أنا أظن أنت تعرفها كويس، هرجع من الشغل وما لاقيش أكل، هيحصل إيه؟ أنت عارفين بقية الموضوع يعني. لا، هو البخل هذا أمر نادر، الأحكام تنزل على العموم. قد يكون حقا الزوج بخيلا يظن بالرغيف، وقد تقع إشكال كبير، يقول هذا الرغيف إن أنا أحتاج إليه في الغد مثلا، ولكن والبخل ده نعوذ من البخل، فالبخل ده لا دواء له، لكن الأحكام بتنزل دوما على العموم. فالرغيف ما تبقى من طعام، لكن كما ذكرت، الذي يعود يوما من عمله منهكا يريد طعاما، تقول: انا اعرف فيك الخير وانت رجل سخي جواد، وطلق الغضبان لا يقع. دي كلها مقدمات لي عشان تقول له ان ايه مثلا يعني. طيب، فالشاهد من ذلك أن هذا الحديث عند الحنفية وعند الشافعية وعند الحنابلة، عند الجماهير أهل العلم، أن هذا مما يتسامح فيه ويرد به العادة والعرف. بين ذلك أيضا لمن تأمل الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، اسم ركز، غير مفسدة. غير مفسدة يشمل أنها تنفق الكثير بغير إذن الزوج، فهذا نوعي إفساد. طيب، فقوله غير مفسدة له معان، منها أن تخرج إلى أن تخرج عما جرت به عما جرى به العرف. غير مفسدة أشمل أن تكون مثلا يعني مسرفة أو مبذرة، كإعطاء ما لم تجري به العادة إلى آخر ذلك. ويبين ذلك أيضا لمن تأمل الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، فقيد الطعام لأن مثل هذا الأمر يتسامح فيه، فيخرج من ذلك مثلا النقود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا أنفقت من مال زوجها، فالمال يعم الطعام وإيه والنقود، إنما ذكر الحديث الطعام لأن الطعام مما يتسامح فيه. أنفقت يعني تصدقت ببعض الطعام أو بما تبقى من طعام الأمس مثلا. طيب، فالتقييد بالطعام دل أن هذا الإنفاق فيما يتسامح فيه، طيب، بخلاف النقود. طيب، فإنفاق النقود فيما إذا كان لها قيمة يعني لا يكون إلا بإذن الزوج. طيب، وإلا فلو أنفقت مالا من ماله وتصدقت من ماله مالا معتبرا بغير إذنه فأبى الزوج، رجع عليها بالمال. يعني رجع عليها بالمال، ألزمها أن تأتي بالمال، وهي لها مال ولها ذمة مالية خاصة، إذا لابد أن تأتي بهذا المال، لأن التصرف الفضولي معلق على إجازة صاحب المال. ما التصرف الفضولي؟ التصرف الفضولي أن الإنسان يتصرف في مال غيره بغير إذنه، كما في حديث عروة البارقي لما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيبيع شاة، فباعها بإيه؟ طيب، بدرهمين، ثم اشترى بدرهم شاة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بشاة ودرهم. وين الفضول هنا؟ أن هذا الصحابي كلف ببيع الشاة. وين الفضول؟ أنه اشترى ببعض المال شاة أخرى، ولم يكلف بشراء شاة، إنما كلف إيه؟ ببيعها. طيب، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ودعا له. فده اسمه تصرف الفضولي، أن تتصرف في مال غيرك بغير إذنه. ما حكم التصرف الفضولي؟ أن الأمر معلق على إجازة صاحب المال، إن رضي فرض، إن لم يرضى كنت ملزما أن تأتي إليه بماله، لأنك تصرفت في المال بغير إذنه، فتتحمل مغبة ذلك وتبع ذلك. نعود فنقول لما تنظر الحديث أنه قيد بأمرين. قيد الأول الطعام، دل أن ما سواه مما يعني له قيمة لا تتصدق إلا بإذن الزوج. القيد الثاني غير مفسدة، وهذا يدخل فيه أيضا من إفسادها أن تتصرف فيما له قيمة من مال الزوج بدون إذنه. أيضا دل الحديث على أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها فلها الأجر كاملا، كما أن لزوجها الأجر كاملا، فإن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، فلها نصيب بإنفاقها وللزوج نصيب بكسبه، هي لها نصيب بصدقتها وللزوج نصيب بكسبه، هو الأصل هو الذي أتى بالمال. طيب، ولا ها نعم لا يحتاج إلى نية الزوج، وهناك أعمال يؤجر عليها المرء وإن لم ينتوي. الدليل او عايزين لا نريد حديث يوضح انك اذا قد تفعل ان قد تفعل خيرا وتؤجر عليه وان لم تنتوي. حديث من زرع زرعا او غرس غرسا فما من طير ياكلون منه الا ايه؟ اجر عليه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يزرع زرعا قد لا ينتوي مثلا. ايضا لا خير في كثير من نجاهم الا من امر صدقة او معروف او اصلاح بين الناس. اكمل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فدل ذلك على ان هذه الافعال ان فعلتها بغير نيه تؤجر، فان انتويت زاد اجرك، لقوله بعدها ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. طيب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فالشاهد من ذلك انه وان لم ينتوي فاجره مكتوب. اذا الحديث حديث الباب الذي ذكره المصنف ظاهره ان المراه لها الاجر كاملا، ولكن ورد في روايه لهذا الحديث ايضا عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا انفقت المراه من كسب زوجها من غير امره فلها نصف اجره. فهنا ذكر ان لها نصف الاجر. ما اللي يحمل المطلق على المقيد. طيب ف في روايه ان لها الاجر كاملا، وفي روايه نصف الاجر. ويقال هنا والله اعلى واعلم انها اذا انفقت باذن زوجها صار لها الاجر كاملا. وعلى هذا يحمل حديث عائشه: واذا انفقت بغير اذنه صار لها نصف الاجر. والله اعلم. هذا يجمع بين الروايتين. ماشي، بس الجمهور قالوا انها لا تنفق الا من الطعام، لان هذا يتسامح فيه الحمل المطلق على المقيد. الله اعلم. واعلم ان الخازن، او ذكر في الحديث ايضا ان الخازن يؤجر على ذلك، ان الخازن والزوجه لا يتصرفان في المال المعتبر الا باذن، كما ذكرنا ان المال المعتبر الذي له قيمه، بخلاف ما يتسامح فيه من طعام وخبز وبر وشعير، يعني دي امور يسيره. اما ما كان له قيمه فلا بد فيه من الاذن، والاذن نوعان: اذن صريح يقول انفقي يا فلانه 50 جنيها اعطيها لكذا للسائله الفلانيه او للسائل الفلاني. طيب فده اذن اسمه اذن ايه؟ ضمني. اسمه ايه؟ صريح. طيب القسم الثاني هو الاذن الذي يعرف ضمنا، وهذا لا يكون الا في اليسير، كما ذكرنا يسير طعام يسير خبز. فهذا مما جرى العرف على أن الزوج يرضى بمثل هذه الأمور ولا يسخطه. إذن فمثل الأمور التي يعني تتبع والتي لها قيمة يعني فلا بد فيها من إذن الزوج. وهذا يحمل عليه حديث النسائي، حديث عبد الله بن عمرو في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. فكيف يجمع بين حديث الباب وبين هذا الحديث؟ لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. طيب اشترط الإذن، وفي حديث الباب لم يشترط الإذن، كيف الجمع؟ الذي اشترط الإذن فيما يكون له قيمة، أنفقت مالا فقط طعاما له قيمة مثلا. أما ما ذكر من روايات ليس فيها الإذن فيحمل على اليسير، جمع بين الروايات والله أعلى وأعلم. ثم قال المصنف رحمة الله عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. قال المصنف رواه البخاري. وفي رواية ليست في بلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. هذا الحديث وعند البخاري وله قصة. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر، يعني في يوم العيد، إما أضحى أو عيد فطر، خرج إلى المصلى وخطب فوعظ الناس وأمر الناس بالصدقة، قال: أيها الناس تصدقوا. ثم مر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل وديم أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف. فلما صار إلى منزله جاءت زينب زوجة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الزينب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: أذن له. فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، كما ذكرنا بحديث إيه؟ بحديث الباب الذي ذكرناه، وذكر ابن حجر هذه الرواية، يعني إنها أتت فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة. وقد زعم ابن مسعود، كلمة زعم طيب في لا تحتمل، آسف يعني، لا تقتصر على معنى كذب الزاعم، بل زعم تحمل أيضا معنى ذكر، هو إشاع عن كلمة زعم، ها، أنه يعني يدعي كلاما طيب، لكن زعم ليست خاصة بهذا المعنى، بل تشمل أيضا زعم، أي ذكر كذا وكذا وكذا. فالشاهد من ذلك أن المعنى العام أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة في يوم العيد، فأتت زينب امرأة ابن مسعود وقد ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود قال لها أن أحق من تصدقتي هو على زوجك وولدك، أي على ابن مسعود وعلى أبنائك. فاستشكلت ذلك. طيب، وهذا يفهم منه أن الأمر المستقر عند الصحابة أن الزكاة لا تخرج، لا، الزكاة الواجبة لا تكون ها في ذي القرابة، وكما سيأتي الكلام في المسألة يعني وتفصيل المسألة. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لها، قال: صدق ابن مسعود، إن أحق من تصدقت بي عليهم زوجك ووالدك. من فوائد الباب الحديث دليل على جواز صرف زكاة الزوجة إلى زوجها الفقير، وهذا قول الشافعي، والرواية المعتمدة عند الحنابلة، وقال به الثوري وابن المنذر وأبو يوسف فقالوا أن هذا الحديث في الصدقة الواجبة، يعني في الزكاة. يعني قالوا لا يحمل على الصدقة الإيه؟ المستحبة، بل تحمل على الزكاة الواجبة. طيب، قالوا لأنها قالت أفيجزئ عني؟ فهذا السؤال لا يكون إلا فيما، لأنه لا يقال في الصدقة النافلة مستحبة يجزئ، إنما يقال فين؟ فيما كان مفروضا من صلاة. أيجزئ عني أن أصلي كذا وكذا؟ أيجزئ عني أن أصوم كذا وكذا؟ فالإجزاء هذا لا يكون إلا فيما كان فرضا. فقالوا كما في رواية البخاري أفيجزئ عني؟ فقال الجمهور يجزي أنه يجوز للمرأة التي وجب في مالها زكاة أن تعطي من زكاتها لزوجها الفقير. قالوا ويؤيد ذلك أنها قالت، زعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود. هذه الرواية تؤيد أنها في هذه الرواية تؤيد أن الأمر ليس منحصرا في الزكاة المستحبة. كيف؟ يعني احنا عندنا وجهين للدلالة. الوجه الأول رواية أفتجزئ عني، فذكرنا أن مثل هذه اللفظة لا تكون إلا في الواجب. لو تأملت في قوله صلى الله عليه وسلم أحق من تصدقت بي عليهم، دل أيضا على دخول الزكاة الواجبة. فالقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، بمعنى أنها بتقول أن ابن مسعود يقول أنه أحق من تصدقت به عليه. الصدقة تشمل إيه؟ الواجبة والمستحب. فالسلام لم يسأل ولم يستفصل، بل صدق سلم على كلام مسعود وقال صدق أن زوجك وولدك أحق من تصدقت. فهنا كلمة الصدقة لم يسأل عن تفصيلها، هل صدق التطوع أم صدق الواجبة. وكلمة الصدقة تطلق على إيه؟ على الفرض وعلى الواجب، طيب، وعلى المستحب. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول تجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا. قال ابن قدامة الأصل جواز دفع المرأة زكاتها لزوجها، يقول الأصل الجواز لدخول الزوج في عموم الأصناف التي يجوز لها الصدقة. مش الآية بتقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذا العموم يدخل فيه ليه؟ الزوج. قال ابن قدامة وليس في المنع نص ولا إجماع، ما فيش نص يمنع ولا إجماع يمنع. قال وقياسه، ركز بقى دي، فقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما. نشرح يعني ايه كلامه. وقياسه على من ثبت المنع في حقه، يعني الذي يمنع من ذلك اقول كما ان الزوج لا يجوز ان يعطي الزوجة من زكاة ماله، فكذلك لا يجوز للزوجة ان تعطي زوجها من زكاة ماله. فبيقول ابن قدامة أن هذا القياس غير صحيح. ليه؟ لأن من الأمور التي بترد القياس أن يكون القياس مع ليه؟ مع الفهم. وين الفارق هنا؟ أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته. والقاعدة كل من ألزمت بالإنفاق عليه لم يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. ده قيد مهم جدا. طب انا اعرف اعطي مين ولا اعطي مين؟ ها؟ اعطي من ولا اعطي من؟ ها؟ قاعده مهمه جدا. كل من الزمت بالإنفاق عليه، لم يجوز له أن تعطيه من زكاة مال. فيدخل في ذلك الأصول والفروع والزوجة. فلك أن تعطي عمك مثلا، خالتك، من زكاة مالك، لا الأصول الأب وإن علا، ولا الفروع الابن وإن نزل، والزوجة. طيب، ها، فإن أتت مثلا، إن أتت زوجتك وقالت أن أمي تحتاج إلى مال وهي فقيرة، هل يجوز أن تعطي والدة الزوجة من زكاتك؟ لا حرج، إنك لست ملزما بالإنفاق على أمها، على أم الزوجة. وصلت كده؟ فده معنى كلام ابن قدامة، وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح. ليه؟ قال لوضوح الفرق ايه؟ ها، بينهم، لأن المانعين اللي هم الحنفية، المانعون من إعطاء المرأة زكاة لزوجها، قالوا كما أن الزوج يمنع أن يعطي زكاة ماله لزوجته، فالعكس بالعكس. فابن قدامة بيرد على ذلك ويقول أن هذا قياس مع الفارق. ها، سأتي أبشر، سأتي. قال ابن حزم: وتعطي المرأة زوجها من زكاتها. قال ابن حزم: وتعطي المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل السهام. ما معنى السهام؟ قال الأصناف الثمانية. قال أي ابن حزم: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود، وهذا هو الراجح الذي عليه الجمهور بجواز دفع المرأة زكاتها لزوجها إن كان من أهل السهام، دل على ذلك الأثر والنظر. ومن النظر قال أبو عبيد: الرجل يجبر على نفقة زوجته وإن كانت موسرة. يعني واحد تزوج امرأة غنية أموالها طائلة، فيقول: أنا لست ملزما بالإنفاق عليك لأنك غنية وعندك مال قارون. هذا كلام غير صحيح، ها، بل هو يلزم بالإنفاق عليه ولو كانت تمتلك مالا كأموال قارون، ملزم بالإنفاق، ويأثم إن امتنع عن ذلك. تخيل، حتى لو كان عندها مال يجري أنهاره، هو ملزم بالإنفاق عليه. فبيقول أبو عبيد القاسم بن سلام: إن الرجل يجبر على نفقة زوجته وإن كانت موسرة، وليست، أي هي تجبر على نفقته وإن كان معسرا. طب هو زوجها فقير وهي ذات مال، ليست ملزمة بالإنفاق عليه. قال: فأي اختلاف أشد تفاوتا بين هذين؟ وبيرد على الذين على كلام الحنفية الذين قاسوا إيه؟ الزوج على الزوجة. فبيقول أن الأمر مختلف، لو الزوج من الإعصار بمكان معصر وزوجته من أغنى الأغنياء، طيب ليست من نظام الإنفاق عليه. أما العكس فلو كان هو ها لو كانت هي من الغنى بمكان وهو معصر، وجب أن ينفق عليها ولو كانت حتى هي من الغنى بمكان. القول الثاني ذهب إليه الحنفية وروي عن أحمد، قالوا: لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج. وقالوا أن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، فلما لم يجوز له أن يدفع زكاته إليها أي إلى زوجته، لم يجوز لها أن تدفع إليه زكاة مالها. وقالوا: يحمل حديث الباب على الصدقة المستحبة. الراجح والله اعلم اعلم الذي ذكرناه. اما قول المخالفين بحمل الصدقه على ان الصدقه مستحبه، فكما ذكرنا روايه البخاري قالت افيجزئ عني، وايضا القاعده التي ذكرناها، اي قاعده؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال، اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لم يستفصل هل هذه صدقه واجبه؟ يعني لم يقل لها هذه الصدقه التي تسالين عنها هل هي زكاه عندك مال بلغ نصابا ام صدقه يسيره؟ طيب ها سياتي ابشر. حاضر، ممكن دي احنا نتكلم بقواعد اكيد ممكن وقاد، وهذه ليست ادله. ها الاحكام الشرعيه تبنى على قواعد وضعها اهل العلم، ومن قال ان الزوجه يستثنى فعليه الدليل، وكما قال ابن قدامه لا دليل يمنع لا من نص ولا من اجماع. يؤيد ذلك ايضا انه اذا وجد، ركز في الجيده، إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل. قاعدة، إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل. وين السبب؟ وين الحكم؟ ها، إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل. وين السبب؟ كون الزوج فقيرا. وين الحكم؟ جواز أن يأخذ من زكاة زوجته إلا بدليل، ليس هناك دليل يمنع. طيب، فليس هناك ثم الدليل يمنع من كتاب ولا من سنة يمنع المرأة أن تعطي زكاة زوجها، أن تعطي زكاة مالها لزوجها. فالقاعدة الأصل في من ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق إلا بدليل. سيأتي سؤال، المرأة إذا أعطت زوجها من زكاة مالها فسوف يعود النفع عليها، لأنه ستعطيه فيذهب بهذا المال إلى الزوجة الثانية، هيحصل؟ والله العظيم ساعتها ها فيأخذ زكاة الزوجة يروح. طبعا فالسؤال خلينا في الدرس يا يوسف، فالسؤال أنها إذا أعطته من زكاتها سوف ينفق عليها من هذا المال، فعاد النفع إليها. ومن أصول الزكاة ألا يعود النفع على صاحبه، نفع يعني من نفع المال نفسه، يعني ليس النفع الأخروي. طيب، يعني الإنسان مثلا يلزم بالإنفاق على والده الفقير فلا يعطيه من الزكاة، لما؟ لأنه إذا أعطاه من الزكاة فقد وفر ماله. قالوا في قواعد الزكاة لا تكون مجاملة ولا لدفع مسبة ولا لحفظ مال، كان عايز يوفر يعني معنى الكلام. فهنا قالوا إذا أعطته أي الزوجة من زكاتها عاد النفع عليها، فصار ينفق عليها من المال. طيب، فالجواب أن يقال أن هذا لا يضر، لأن النفع وإن عاد عليها فإن الحكم يختلف. بمعنى عندنا قاعدة، إيه القاعدة بقى هنا؟ اختلاف الأيدي ينبئ باختلاف الأحكام. يعني إيه؟ هو المال وقع من يدها إلى يده، ها، في حكم الزكاة. فلما أعطاها من هذا المال قال خذي فاشتري خبزا ولحما، صار في يدها على سبيل الإيه؟ النفقة الواجبة عليه لها. فالمال وقع في يدي على سبيل الزكاة، وقع في يدي على سبيل النفقة، فالحكم قد اختلف. وأوضح مثال على هذه القاعدة حديث بريرة، نعم، رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم من الأصول العامة أن الصدقة قد قدمت عليه، لأنه قال أن الصدقة أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وليست محرمة على بريرة، فكان الناس يتصدقون على بريرة باللحم فتعطي منه للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في يدها صدقة وفي يده صلى الله عليه وسلم هدية. فهنا الأمر قد اختلف. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه رحمه الله. فالمال وقع في يده على سبيل الزكاة، ثم لما أعطاها لتشتري خبزا أو لحما فقد وقع في يدي على سبيل النفقة. فالقاعدة أن اختلاف الأيدي ينبئ باختلاف الأحكام. ومثلوا لذلك لو أن شخصا تصدق على ابن عمه بشاة من الزكاة، إنسان عليه زكاة وكانت زكاته من الشيام، يعني يملك شيام، فأعطى ابن عمه الفقير من زكاة ماله شاة، ثم مات ابن عمه طيب، وكان هو الوارث له، فورث هذه الشاة، ما الحكم هنا؟ مش واضح المثال؟ زيد وجبت عليه زكاة وكانت أمواله من الشياة، فأعطى ابن عمه الفقير شاة، أعطاه له على سبيل إيه؟ الزكاة، فمات ابن عمه بعد ذلك، وكان هذا الشخص اللي هو زيد من الورثة لابن عمه، فعادت إليه الشاة مرة أخرى. هنا لا حرج، لما؟ لأنه لما أخرج هذه الشاة أخرج على سبيل الزكاة، ولما عادت إليه عادت على سبيل الإرث، فاختلف السبب فاختلف الحكم. قرون على ذلك في عكس المسألة السابقة، في مسألة صرف الزوج لزكاة ماله إلى زوجته، فالذي عليه جميع أهل العلم عدم الجواز، بل نقل في ذلك الإجماع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة. قال: وذلك لأن نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة، يعني هي أصالة لا تأخذ الزكاة بل يجب أن ينفق عليه. فقال أي ابن المنذر: فلم يجوز دفعها إليها. ها؟ نعم نعم نعم نعم لا، الأجر مضاعف. إذن فالإجماع ينقل ابن المنذر على أن المرأة لا تأخذ من زكاة زوجها، لأنه ملزم بالإنفاق عليها في كسوتها وفي طعامها. لكن يقال: إن أعطاها شيئا لا يسقط به حقا واجبا جاز. بمعنى أعطاها من زكاته لتقضي دينا عليها لزمها بغير سبب الإنفاق. مش واضح. رجل تزوج امرأة وكانت مدينة، بمعنى مثلا نعطي مثال واقعي، كانت لو أن زيدا خطب هندا، طيب، وكانت من أسرة فقيرة واحتاجت إلى أن تجهز ما تحتاج إليه العروس، فاستدانت أو اشترت أشياء بإيه؟ بالتخصيص مثلا، وأعطى أسرة كده بتشاور نفسها وما عندهاش فاستدانت، فبعد الزواج اخبرته انها عليها اقساط كذا وكذا وكذا، هل هذا الدين سببه النفق؟ يبقى لو كان بنفرق بين دين على الزوجه سببه النفقه ودين ليس سببه النفقه، طب ازاي يكون دين سببه النفقه؟ كان مسافرا وتعذر ان يبعث لها مالا فاستدانت لتاكل وتشرب، فلما عاد قالت يا فلان استدنت للطعام والشراب والكيس، هنا هذا الدين سببه النفقه، لا يجوز ان يقضي دينها من زكاه ماله. اما اذا كان هذا الدين لزمها بغير سبب النفقه، كما ذكرنا انفقت مالا لتشتري حاجيات في البيت اثناء التجهيز نفسها، او لتقضي دين عن امها مثلا، ايا كان، يبقى بنفرق بين دين على الزوجه سببه النفقه ودين ليس سببه النفقه، مش واضح صح؟ نعم صح، كانت بتشاور نفسها مثلا قبل الزواج، فاشترت مثلا حجره مثلا، طبعا مثلا عرف مثلا ان الخشب بالنص مثلا، فاستدانت لتشتري بعض اشياء للزواج، فبعد ان تزوجت قالت يا فلان انني مدينه بكذا وكذا وكذا وعلي اقساط، هل هذا الدين يستوي بدين سببه النفقه؟ يعني دين سببه النفقه؟ كما ذكرنا كان مسافرا فاستدانت لتاكل وتشرب، فلما عاد وصل الفرق ولا ما وصلش؟ اقول تاني؟ اتفضل. مش في السمع. زي ما هو الواجب عليه الكسوة والنفقة. الجمهور قالوا غير ملزم بالإنفاق على علاجه. طبعا هذا الكلام صعب. يعني لما تقول له لما يقول لها الجمهور قال أنا غير ملزم أنفق على علاجك، هتقول له الجمهور قال أنا مش ملزمة أخدمك. صح كده؟ وكده ربنا يستر بقى على الباقي. المية ده مش سبيله الايه؟ مش سبيله النفقه. النفقه الكسوه، ضابط النفقه المتفق عليها الكسوه والايه؟ نعم، كان دي وسيله اتصال، كان مسافرا فتكلمه او تكلم اهله، طيب من غير اسراف ولا تبذير. نعود فنقول الفرق بين الدين، دين سببه النفقة ودين ليس سببه النفقة كما وضح، وهذا الكلام أيضا يقال في حق الوالدين، هل يجوز أن أقضي دينا على والدي من زكاة مالي؟ اكتب يا ابني. هل يجوز أن أقضي دينا عن والدي من زكاة مالي؟ الجواب وصل ولا ما وصلش؟ قولي حاجة. لا يجوز. لا حول ولا قوة. ليه بس يا ابني؟ ليه كده؟ قولا واحدا ولا فيها تفصيل؟ الله المستعان. أيوه في التفصيل. ينظر عن سبب هذا الدين. هذا الدين ركب والدي بسبب النفقة. لا يجوز. دين ركبه بسبب غير النفقة، كيف غير النفقة؟ جلس يصلح بين الناس، ها ده بيسموه سامل ايه؟ الغارمين. ايه الغارم دوت؟ شخص جلس يصلح بين الناس، ومعظم المصالحات بين الناس تحتاج ان ايه؟ ان يكون بأسبابها فلوس او اموال، فقال هذا المال الذي تريده من فلان هو عندي، في مشاكل كده لازم تتحل كده. طيب خد بالك نكمل. طيب وكذلك نفس الامر ايضا، هل يجب على الرجل ان يقضي دينا على ولده بحسب التفصيل الذي ذكرناه؟ نقف عند حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. قال متفق عليه. وفي نفس المعنى أيضا قال مصنف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. قال رواه مسلم. هذان الحديثان فيهما نفس المعنى. إن شاء الله يكون في درس الأحد هذا، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. أي سؤال تفضل. ها